حبيبي مهما نتغير بيكبر حبنا معنا تمر سنين وانت الحب عسى الله لا يفرقنا حبيبي مهما نتغير بيكبر حبنا معنا تروح سنين في جسمي وانا وياك احلى اثنين تروح سنين في جسمي وانا وياك احلى اثنين واذا مر الوفا باكر اذا مر الوفا باكر اذا مر الوفا باكر اذا مر الوفا باكر Thank you.